بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل أيها الإخوة في هذا اللقاء ما بدأنا به، وكنا قد انتهينا من مسألة الضرورة الشرعية وضوابطها ومسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد. وفي هذا اللقاء نتكلم على أحكام المفتي والمستفتي. قبل ذلك هناك بعض الأسئلة نريد أن نجيب عليها، ثم أيضا أو قبل ذلك أريد أن أعيد الكلام أو أكرر الكلام على الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهي الحالات الخمس التي ذكرناها، يعني أعيدها وأقربها بطريقة أخرى حتى لا يقع تعارض في الفهم. قلنا عندنا الأحكام الشرعية قسمان: أوامر، وهي التي تتضمن الواجبات الشرعية، والقسم الثاني النواهي، وهي التي تتضمن المحرمات والمعاصي. أما القسم الأول وهو الواجبات، فإنها الواجبات تترك لأحد أسباب ثلاثة: إما للعجز عنها، أو السبب الثاني سدا للذريعة، إذا ترتب على هذا الفعل، إذا ترتب على فعل هذا الواجب مفسدة، والسبب الثالث أنها تترك لقضية الموازنة بين المصالح والمفاسد. القسم الثاني الذي هو المنهيات، والمنهيات ترتكب لسببين: السبب الأول في باب الضرورة، حينما يترتب على ترك هذا المنهي قيام ضرر أعظم، فدفعا لهذا الضرر الأعظم يرتكب هذا المنهي عنه طالما أنه أدنى من الضرر، وهذه مسألة الضرورة. المسألة الثانية أو السبب الثاني الذي لأجله يرتكب المحظور هو في باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. كل هذه الحالات الخمسة أيها الإخوة كلها تدخل في الحقيقة تحت باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. الحالة الأولى العجز، لأن هذا العاجز الذي عجز عن القيام في الصلاة هو بين أمرين: إما أن يصلي قائما أو يترك الصلاة مطلقا، وهذا لا يصلح. المصلحة، وزننا بين المصلحة والمفسدة ونظرنا وجدنا أنه يصلي قاعدا أحسن من أنه لا يصلي، يصلي بالتيمم أحسن من أنه لا يصلي، يصلي بدون، أحيانا بدون تيمم، بدون وضوء، بدون طهارة، أو حتى ولا هو بدون ساتر للعورة وبدون استقبال للقبلة، أفضل من أن ألا يصلي. فهي موازنة بين المصالح والمفاسد أيضا، وسد الذرائع هو في الحقيقة موازنة بين المصالح والمفاسد أيضا. باب الضرورة موازنة بين المصالح والمفاسد، لكن لما نأتي إلى باب الضرورة وننظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد في باب الضرورة، فباب الضرورة يحتاج إلى مزيد احتياط، ولأن فيه ارتكاب للمحظور وإقدام وتجرؤ على ارتكاب المحظور، فيحتاج إلى مزيد من الضوابط والاحتياط. وباب سد الذريعة أيضا باب فيه إهدار للواجبات الشرعية وتأجيل وتأخير لها، فهذا يحتاج أيضا إلى شيء من التثبت والوعي والتفهم. وما عدا ذلك أيضا هو يحتاج إلى هذا الفهم والتثبت، لكن باب الضرورة فيه يعني اتسم واتصف وبرز فيه جانب الاضطرار والإلجاء، يعني الخيارات غير متاحة أصلا. وباب سد الذريعة قريب منه أيضا، الخيارات غير متاحة، المسألة ضيقة، لأنه إما أن تأتي بالواجب لكن يترتب عليه مفسدة لزمت منه، كما هو في بناء الكعبة، هدم الكعبة وبنائها، يلزم منه في الغالب أنه ينفر الكفار ويعني تحصل مفاسد من وراء ذلك. فيعني هذان البابان سد الذرائع والضرورة هما في الحقيقة داخلان في باب الموازنة، لكن يعني خص بمزيد من العناية لما فيهما من يعني التميز، ما فيهما من الاختصاص، إذ هما مختصان بقدر من الإلجاء والضيق. هذا سائل يقول: الجلوس مع الأهل مع جهاز التلفاز وهو يعرض الأخبار التي تحتوي على صور وموسيقى وكذا، هل يدخل في حكم الضرورة، خاصة أنه توجد من وراء ذلك مصلحة حفظ وصلة الرحم؟ والله هذا أمر قد يقع أحيانا، خاصة بالنسبة للوالدين، يعني بعض الناس إذا أتى وأراد أن يزور والديه أو واحد منهما، يعني بعضهم يكون مدمنا على هذا الجهاز، يعني مفتوح الجهاز على طول في الصالة أو في المجلس، فأنت إذا جئت تزور أحد الأقارب خاصة الوالدين، يعني لابد أن تقع عينك على شيء محرم أو أذنك تسمع شيئا محرما، يعني أنت بين أمرين: إما أن تزور تتلبس بهذه المحرمات أو تترك الزيارة. كونك تحتسب وتبين وكذا، يعني قد يعني صارت أمرا معلوما ومعروفا، ومسألة قد يعني فرغ منها من وقت طويل لا حاجة إلى إعادتها وتكرارها بالنسبة لهم مثلا، فيكون باب الاحتساب يعني باب يعني هو المسألة أكبر من الاحتساب، هي مسألة تأليف القلوب، تطيب الخواطر وصلة الرحم والإحسان إلى هؤلاء القرابة. يعني هو هذه تحتاج إلى فتوى خاصة. يقول: هذا ما دليل المعايير الثلاثة في مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد؟ الدليل هو ذكر في الثنايا، في ثنايا الأمثلة مذكور الدليل، يعني تقديم الضروري على الحاجي أو ما يفوت على ما لا يفوت، ذكر في نفس المثال، يعني حينما تزهق النفس ولا تعود أو كذا، وأيضا تقديم الدين على النفس ثم على المال والمصلحة العامة على الخاصة، هذا له تطبيقات وأمثلة وشواهد كثيرة من الكتاب والسنة، يعني ما أظن الوقت يتسع لذكرها، لكن له شواهد كثيرة متعددة، وجميع الأحكام الشرعية يعني مبنية على هذا النظر، تقديم الضروري على الحاجي وتقديم الدين على النفس والنفس على المال، يعني هذا لا يكاد يخطئه يعني يخطئ هذا التقعيد، لا يكاد يخطئ أبدا. نعم، ننتقل بارك الله فيكم إلى الفتوى. يمكن نذكر بعض المراجع في الفتوى القديمة، الجهود التي بذلها وكتب فيها أهل العلم. هو في الحقيقة هنا عندنا أقدم كتاب للخطيب البغدادي، كتاب الفقيه والمتفقه، هذا أقدم مصدر على الإطلاق، وهو العمدة لمن أتى بعده، لأنه ذكر الأحاديث والآثار مسندة، وأيضا يعني استنبط منها الفقه المتعلق بها. في كتابه الفقيه والمتفقه خص الفتوى ببعض، خصها بالبيان والإيضاح. جاء بعده ابن الصلاح، له رسالة بعنوان أدب المفتي والمستفتي، والنووي رحمه الله ورحم الله جميع العلماء في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب، المقدمة تكلم فيها عن أحكام الفتوى. ابن حمدان الحنبلي له رسالة طبعت بعنوان صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. ابن قيم الجوزية له كلام واسع مرتب لا مثيل له في كتابه إعلام الموقعين، بل العنوان نفسه، هذا العنوان عنوان الكتاب يدل على الموضوع. هو اسم الكتاب ماذا؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. من هم الموقعون عن رب العالمين؟ هم المفتون، هم المفتون، فهو كتاب موجه لهم بالدرجة الأولى. وربما بعضهم يقرأ الكتاب أو يقول إن عنوانه أو يضبطه بطريقة أخرى، يقول أعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا كله صحيح، لكن لعل الأصوب إعلام، إعلام يعني بمعنى إخبار، وإذا قلنا أعلام الموقعين يعني جمع علم، الأعلام يعني رجال وعلماء الفتوى، وفعلا هو ذكر أئمة الفتوى من الصحابة، وبدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم وأجوبته على الأسئلة التي وجهت إليه، ذكر مجموعة فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في المعاملات وكذا، بدأها بإمام المفتين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وثنى بالمكثرين من الفتوى من الصحابة ومن بعدهم، فهو أيضا يشمل أعلام الموقعين، لكنه خصه أيضا بأحكام الفتوى. السيوطي له رسالة صغيرة بعنوان أدب الفتيا، أدب الفتيا. والقرافي له كتاب قد يكون خاص بعض الشيء اسمه الإحكام، في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، يعني يفرق فيه بين المفتي والقاضي والحاكم. في منظومة لأحد الشناقطة اسمها منظومة الطليحة، ومنظومة عقود رسم المفتي مع شرحها لابن عابدين الحنفي، يعني في كتب أخرى، الكتب المعاصرة في ذلك كثيرة جدا. الفتوى أيها الإخوة في اللغة هي البيان، يعني يقال فلان أفتى فلانا، أي بين له الأمر، أفتاه في كذا، بين له الأمر في كذا، وتطلق على الجواب على السؤال، يعني أفتاه في المسألة، يعني أجابه على السؤال، على هذا السؤال. وتطلق في اللغة أيضا على بيان المشكل على وجه الخصوص، بيان المشكل، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن الفتوى في اللغة بمعنى البيان، بمعنى الجواب على السؤال، بمعنى ماذا؟ إيضاح المشكل الذي يخفى. أما في اصطلاح الأصوليين المعنى الذي نريده ونفهمه نحن في الفتوى، نقول الفتوى والمفتي والمستفتي، فالمراد بالفتوى هو بيان أو الإخبار بالحكم الشرعي مع المعرفة بدليله، يعني يكون هذا المفتي ممن يعرف الدليل ويفهمه، فهو إخبار بالحكم الشرعي وليس من أي أحد، لكن ممن يعرف دليله وهم أهل الفقه وأهل الاجتهاد، وهو الإخبار بالحكم الشرعي وليس الإخبار بالحكم اللغوي أو بالحكم الطبي. هذه ليست فتوى، هذه فتوى طبية تسمى الفتوى الطبية، لكن الفتوى في الشريعة والمفتي في الشريعة هو الذي يخبر عن الحكم الشرعي، وهو الذي يفتي يخبر عن الحكم الشرعي مع كونه يعرف الدليل. يعني بعضهم يضيف قيد لمن سأل عنه، وبعضهم يقول لا، يعني حتى لو أن المفتي مثلا أصدر بيانا بدون سؤال، ما حد سأله ولا شيء، لكنه رأى أن الناس يعني يحتاجون إلى هذا الأمر، يعني مثلا قبل صيام رمضان أصدر بيانا عن حكم الصيام وأهمية الصيام مثلا، فهذا تعتبر فتوى، لأنه تضمن بيانا للأحكام وإخبارا بالحكم الشرعي مع المعرفة بدليله. وبعضهم لا، يقول الفتوى لابد أن تكون إيش؟ جواب على سؤال. عندنا المفتي وعندنا المستفتي. المستفتي هو السائل، والمفتي هو العالم الفقيه. يشترط في المفتي أيها الإخوة شرطان اثنان، لا ثالث لهما، شرطان اثنان. الشرط الأول العلم، والشرط الثاني العدالة. العلم والعدالة. الشرط الأول هو العلم، يعني أن يكون عالما، أن يكون فقيها مجتهدا، قد توفرت فيه شروط الاجتهاد، هذا الشرط الأول. هذا ما يكفي، لابد من الشرط الثاني، وهو أن يكون ماذا؟ عدلا، أن يكون ثقة. واضح أيها الإخوة؟ هناك صفات وآداب للمفتي. عندنا صفات المفتي، صفات المفتي، الآن ننتقل بعد أن ذكرنا شروط المفتي يشترط فيه ماذا؟ شرطان. في صفات المفتي فيه الأمر الذي ما نريد أن يفوت، هو صفات المفتي أو آداب المفتي. نذكر الفتوى الصفات. شوف يا إخو، قلنا شرطين، عندنا الصفات نوزعها على الشرطين، في صفات تتصل وترتبط بالشرط الأول، وفي صفات تتصل وترتبط بالشرط الثاني، حتى ما نضيع ولا نتشتت. إذن لدينا صفات المفتي، نستطيع أن نجمع ونستجمع صفات المفتي ونقول هناك صفات تعود إلى الشرط الأول، تقوي الشرط الأول، تقويه وتعززه، وهناك صفات تعزز وتقوي الشرط الثاني. أما بالنسبة للشرط الأول، وهو ماذا الشرط الأول؟ أن يكون عالما، أن يكون مجتهدا. قالوا إنه لابد أن يتحلى هذا المفتي في نفسه وفي سائر حاله أن يكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا، جيد الملاحظة، صحيح الاعتبار، صاحب أنات وتؤدة، وأخ استثبات وترك عجلة، بصيرا بما فيه المصلحة، مستوقفا بالمشاورة، حافظا لدينه، مشفقا على أهل ملته، مواظبا على مروءته، حريصا على استطابة مأكله، فإن ذلك من أسباب التوفيق. متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأويلات، صلبا في الحق، دائما الاشتغال بمعادن الفتوى، ولا يكون الإفتاء ممن غلبت عليه الغفلة واعتوره دوام السهر، ولا موصوفا بقلة الضبط، منعوتا بنقص الفهم، معروفا بالاختلال. الذي يجمع ذلك هو ماذا قلنا يا إخوة؟ الذي يجمع ذلك هو يعني زيادتنا العلم أن يكون عالما فقيها، وأيضا أن يكون فاطنا، يعني يعرف الناس، يعرف السائل، ينظر في عيني السائل ويعرف هذا السائل هذا عنده لف ودوران على نيته، أو عنده يعني كذا يريد أن يترخص، صادق كاذب، يعني عنده فطنة. ما يكفي العلم وحده، لابد من علم وزيادة على العلم، وهو إيش؟ قضية الفراسة. يقول الإمام أحمد: ولا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. أولها أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. نية صالحة، يقصد بالفتوى والتصدي لهذا العمل العظيم الذي أضافه الله لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: يستفتون قل الله يفتيكم، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين، الفتوى هذه بيان الأحكام الشرعية للناس، فهذا هو الذي يوقع عن رب العالمين، يقول إن هذا يجوز، أن هذا يجوز عند في شرع الله، وهذا لا يجوز، هذا يحرم، هو موقع عن الله. قال: أن تكون له نية. الشرط الثاني يقول، الصفة الثانية، أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. يعني الكفاية أن يكون مستكفيا، عنده من المال ما يكفيه، ليس بحاجة إلى الناس، لا يحتاج إلى وجاهة الناس ولا إلى أموال الناس ولا إلى منصب أحد من الناس. ويقول: وإلا مضغه الناس، استغلوه، يعني اللي يسمى الآن في هذا العصر أظن يسمى الابتزاز، مضغه الناس، هذا كلام الإمام أحمد، هو الابتزاز. الخامسة: معرفة الناس. معرفة الناس، يعرف الناس، يعرف أن هذا البلد أو أن هذا الجنس من الناس، يعرف هذا الذي يجيه هو بدوي أو متعلم أو جاهل أو عامل أو هو غني ثري، يعرف أحوال الناس، ويعرف ما عليه الناس، ويعرف مقامات الناس. قال ابن القيم: فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. إذن نقول: الجامع لصفات المفتي أن يكون فقيها النفس مع كونه ماذا؟ عالما. وهذا يدخل تحته أمر زائد على مرتبة الاجتهاد، وهو أن يكون بصيرا متيقظا فطنا خبيرا بأحوال الناس وأعرافهم. فإنه إذا لم يكن كذلك تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمظلوم بصورة الظالم، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراجع عليه المكر والخداع والاحتيال. والصفة الثانية، إذن الصفة الأولى ما هي؟ أن يكون فطنا، أن يكون بصيرا، أن يكون واعيا. هذه إيش؟ تعزيز لأي شرط؟ شرط إيش؟ العلم، الشرط الأول. الصفة الثانية: أمر زائد على مرتبة العدالة والأمانة. قلنا أنه الشرط الثاني أن يكون إيش؟ عدلا. صفة العدالة هذه نحتاج معها إلى شرط وصفة إضافية، هذه صفة مستحسنة. الشرط هو العدالة. العدالة ما هي؟ العدالة يقولون هي ماذا؟ اجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، اجتناب خوارم المروءة، وهو أن يكون ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة، يعني يظهر عليه الورع، يظهر عليه الخوف من الله، يظهر عليه تقوى الله، عليه مظهر فيه شيء من الخشوع والتعبد والزهد. يقول أبو الأسود الدؤلي، يقول أبو الأسود الدؤلي أبيات تحفظونها وتعرفونها أنتم، يقول: ابدأ بنفسك فنهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا كان المفتي ملتزما دينا ورعا زاهدا كانت فتواه عليها نور وتأثير على الناس، يقبلونها منه. لكن بعضهم يقول: والله أصلا المفتي هذا هو أصلا عنده في البيت كذا وكذا، وإحنا عارفين أصلا عنده تعاملات ومعاملات مالية ومش يعني أشياء الله أعلم بها. نعم، لكن لو كان المفتي على درجة من الورع والديانة الظاهرة فإنه يقبل قوله بشكل عظيم. وأنا يعني ربما أنتم تذكرون، إذا كان تذكرون الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني كيف كانت الناس يعني له قبول وله سبحان الله له يعني يأسر القلوب أكثر مما يعني خلقه أو كما يقال لفظه ها وسجيته تؤثر في الناس أكثر من علمه ومن فتاويه. هذا هو الشرط، الصفة الثانية. إذن الصفة الثانية ما هي؟ ظهور الورع والزهد عليه ها بشكل بارز يعني. نعم، هذه تعزز أي صفة؟ صفة العدالة. نعم، طبعا هذه الصفات مستحسنة، أما الشروط فلا بد منها. ننتقل أيها الإخوة إلى موضوع مهم في الحقيقة، يعني ربما نسمع هذه الكلمات الآن ربما تستغربون من هذا الكلام الذي سيقال، لكن لابد أن ندرك أن موضوع الفتوى موضوع خطير وحساس للغاية. لنسمع ها بشكل متتابع يعني الفتوى هذه ما شأنها، ما مكانتها، ما هي الآداب التي ينبغي أن يلتزم فيها، حتى نعرف يعني ما هو المطلوب. أولا هذه الآداب، نقول آداب المفتي. أولا أن يتثبت المفتي من أهليته للفتوى، هو نفسه يتثبت أنه أهل للفتوى، لا يقدم على الفتوى إلا بعد أن يعرف من نفسه أنه ماذا؟ أهل للفتوى. يقول الإمام مالك: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك. يقول القرافي معلقا على هذا الكلام: يريد الإمام مالك أن تثبت أهليته عند العلماء، ويكون هو بيقين مطلعا على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية، لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على ضد ما هو عليه، فإذا كان مطلعا على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك. وما أفتى مالك حتى أجازه 40 محنكا، لأن التحنك وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك شعار العلماء، يعني حتى رشحوا 40 من أهل العلم من المشايخ، رشحوه وطلبوا منه أن يفتي. وقد ورد عن الإمام مالك أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. يقول: وما أفتيت حتى سألت ربيعة الرأي شيخه ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت. وقد استعظم أهل العلم أن يتصدى لمنصب الإفتاء من ليس أهلا، وعدوا ذلك من المآثم والمغارم. ورأى رجل ربيعة ابن عبد الرحمن يبكي فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ابن حمدان الحنبلي تعليقا على كلام ربيعة رضي الله عنه ورحمه، قال: ربيعة هذا من التابعين، أظنه من التابعين، نعم، شيخ مالك. قال ابن حمدان: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، وقد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه. هذا حكم دين الإسلام والسلام، ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام ابن حمدان الحنبلي. هذا الشرط أو الأدب الأول أن يتثبت من أهليته للفتوى، ثانيا أن يتورع عن الفتوى ما أمكنه ذلك. هو الآن أهل للفتيا، تبين أنه أهل للفتيا وتصدر للفتيا، فالمطلوب منه أنه يدفع الفتيا قدر الإمكان، فلا يفتي في مسألة يكفيه غيره إياها. وقد كان السلف رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ويتورعون عن الإفتاء، ويود أحدهم أن يكفيه الجواب غيره. وقد ورد عن السلف في هذا الباب آثار، فمن ذلك قال البراء بن عازب: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتية. يجوز الفتوى والفتية، تجمع على فتاوي وفتاوى. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، 120. وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى، يعني الخوف، أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. وقال سفيان: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا عفوا منها كان أحب إليهم. وقال أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحب إلي. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. وقال: الإمساك أسلم. إذا استطاع الواحد يمسك ما يفتي ويعرف أنه في أحد غيره يفتي، فالحمد لله، نعمة كبيرة من الله. ولذلك ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، كما عند الدارمي. وقال الإمام مالك: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. يقول سحنون من أصحاب الإمام مالك: إني، انتبهوا، كلمة كلام عجيب، إني لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي وفي أي ورقة هي وفي أي صفحة وعلى كم بنيت من السطور، يعني يعرفها معرفة تامة، متصورها تماما، فما يمنعني من الجواب فيها إلا كراهة الجرأة على الفتوى بعدي. ما يريد أن يربي الناس على الإفتاء والتجرؤ على الفتوى. فإذا رأى المفتي أن الفتوى قد تعينت عليه، ما في غيره، أو الوقت ضيق ولا يمكن أن يبحث عن غيره، وهذا غالبا تحصل في مثل الحج وفي السفر وكذا وفي الرفقة، قال أو نقول: فإذا رأى المفتي أن الفتية تعينت عليه بذل جهده في معرفة حكمها، وكانت المعونة له من الله حينئذ أكثر، وفتياه إلى التسديد أقرب. في فرق يا إخوة، فرق يعني مثل الشعرة، في النهاية هو سيفتي، لكن فرق بين واحد يفتي وهو فرحان، يعني أنهم سألوه ويأخذون عن قوله وسينفذون فتواه ويرجعون إليها ويسندونها إليه، وفي واحد مفتي لا، يردهم ويصدهم ويتهرب من الفتوى، لكن في النهاية يعني ألزم بها وتورط بها فأفتى. الأول لا تقترن بفتواه تسديد والمعونة والتوفيق من الله، والثاني يقترن بفتواه معونة من الله وتسديد وتوفيق، لأن هذا الثاني الذي كان يتهرب من الفتوى ويدفع الفتوى هو لم يبحث عن الفتوى، إنما هي ألقيت عليه وألزم بها إلزاما، فالله سيعينه، هو لم يطلبها، إنما هي التي يعني جاءت إليه. أما الثاني الذي كان كأنه يبحث عن الفتوى وفرح بها وتطلع إليها، هذا يوكل إلى نفسه. هذا الأمر ليس في الفتوى فحسب، في الفتوى وفي جميع المناصب الشريفة. يعني مثلا بعض الناس قد يتطلع لمنصب شريف، إما للقضاء أو لإدارة معينة، جهة معينة، أو إمامة أو خطابة، يريد أن يتصدر، يريد أن هذا. فبعض الناس يتهرب ويتورط ويلزم بها ويحاصر ويفرض عليه هذا. هذا الذي يفرض عليه وظيفة القضاء أو الإفتاء أو منصب من المناصب، إمامة وخطابة وكذا، فإن الله سيعينه. أما هذا الذي كان يتطلع ويبحث وأيضا ربما يستنجد بالوصايا واسطات وكذا، ويعني يبحث عن السبل الميسرة والوسائل المعينة على تعيينه وتوليه هذا المنصب، هذا سيكله الله إلى نفسه. ما الدليل على ذلك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن، عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الأمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا هو السر في تورع السلف عن الفتية وتدافعهم إياها مع كونهم أهلا لها وقادرين عليها. هي ليست المسألة مسألة عالم أو جاهل، عندك فهم ومعرفة لهذه المسألة أو لا، هي مسألة مبدأ. كما قال أحدهم، أحد السلف قال: أردت أن لا يتجرأ الناس على الفتوى. هي مسألة مبدأ، هي مسألة تربية، يربي نفسه ويربي غيره على هذا المبدأ. قال سفيان بن عيينة: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. يقول الشافعي عنه، عن سفيان، يقول: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه. يعني ما رأيت أحدا أسكت، يعني أكثر سكوتا وتهربا عن الفتيا منه. وقال بشر بن الحارث: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. إذن الأدب الثاني هو ماذا؟ التورع في الفتوى، أو التورع عن الفتوى، عن الفتوى ما يفتي. الأدب الأول ما هو؟ الأدب الأول أن يتثبت من أهليته، وعرفتم كيف يتثبت. الأدب الثاني ما هو؟ أن يدفع الفتوى عن نفسه ما أمكنه ذلك، يعني يتورع عنها. الأدب الثالث هذا أن يتورع فيها، يتورع في الفتوى، بمعنى أنه لا يتساهل فيها. ولذلك من عرف بالتساهل لم يجز استفتاؤه. هناك مفتون عرفوا بالتساهل في الفتوى. من صور التساهل بالفتوى، خذوا هذه الصور نستمع إليها وننظر في وجودها ولا لا عند المفتي. من صور التساهل في الفتوى التسارع في الفتوى قبل تمام النظر والفكر. من صور التساهل في الفتوى المبادرة في الجواب عما يسنح له ويخفى عليه. من صور الفتوى تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة. من صور التساهل في الفتوى الإفتاء بالرخص لمن أراد نفعه، أو التغليظ على من أراد مضرته. أحد المفتين يقول، كشف سر من الأسرار، هذا سر سياسي يا إخوة، يقول: إذا كانت علاقة دولتنا، علاقة الحكومة مع السعودية علاقة جيدة وطيبة، يقول صدرت الفتوى بدخول شهر رمضان والعيد مع السعودية، وإذا كانت العلاقات مؤكرة وغير جيدة صدرت الفتوى بمخالفتهم في رمضان وفي العيد. فتوى، نعم، هذه فتوى، مسألة إيش؟ تغليظ، ومسألة يعني لها حسابات أخرى، ها، ليست هي مسألة نعم حكم. نعم، مشكلة التعجل هذه مشكلة أيها الإخوة، والتسرع. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. الإمام مالك سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري، يعني أجاب عن الثلث ولم يجب عن الثلثين. ومرة من المرات جاءه ناس من بعيد يقصدون الإمام مالك، إمام أهل المدينة، عالم دار الهجرة، وقال له: كيف؟ قال: ما أدري. قالوا: يا نحن جئناك وكذا. قال: ما أدري، ما عنده. مع أن كلمة ما أدري هذه أو لا أدري لا توجد الآن، لاحظوا الآن ما يوجد كلمة لا أدري، هذا ما فيه، ما توجد كلمة لا أدري، ليس لها. ولذلك يقول بعضهم، محمد بن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني إذا كان ما يستخدم كلمة لا أدري فإنه سيصاب في مقتل، يعني سيتعرض لخطأ عظيم. وكان يقول الإمام مالك: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار. وانظروا إلى كلمة قالها بعض العلماء لبعض المفتين، يقول: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل. تعرفون السائل مستفتي متورط ولا لا، عنده مشكلة معينة، إما في صلاته أو صيامه، أو عنده مسألة طلاق، أو يعني عنده مشكلة معينة، أو يمين حلف بها أو كذا، عنده مشكلة فهو يريد إيش؟ الخلاص من هذه المشكلة. فهو يقول: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولا. أنت خلص نفسك أيها المفتي. ولذلك لا مانع، أو ينبغي أن المفتي إذا اعتدل عنده قولان أن يتوقف، يتوقف. أذكر مرة كنا في الحج، كان أحد المفتي من الشباب الصغار، أظن سنه دون 20، أفتى في مسألة من المسائل الصعبة، وذهبنا في الليل أو كذا إلى مخيم الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الحج في منى، وإذا به يقول: هذه المسألة والله يعني من المسائل المشكلة، ونحتاج نجتمع مع بعض المشايخ ونبحثها يعني بشكل أوسع. فليس عيبا في الشيخ يعني في العالم أنه يتوقف ويرجئ ويؤجل الجواب. رابعا، يجوز للمفتي بل يجب عليه أن يغير فتواه إذا تبين له أنها خطأ. يغير فتوى ما في مانع، تبين له أنه أخطأ يغير الفتوى بكل سهولة. لا نريد أن نسترسل كثيرا، الأداب كثيرة، ولعلكم يعني من أيضا أداب المفتي أنه يحفظ أسرار الناس، يعني القاضي يجب عليه أن يحفظ أسرار الناس، والمفتي يجب عليه أن يحفظ أسرار الناس، والطبيب يحفظ أسرار الناس. ما يجي يقول: والله أنا جوني فلان هذا في العيادة وكان عندهم المرض الفلاني وكذا وكذا، أو يأتي القاضي يقول: جوني في خصومة معينة بينه وبين فلان من أقاربه وكذا وكذا، أو المفتي يقول: لا هو جاني استفتاني مرة عن كذا وكذا. هذا ما يصلح، هذه أسرار بدون ما يستأمنه، بدون أن يستأمنه أصلا، هذه مجرد ما أنها تكون قضية خاصة فهو يعني مؤتمن على ذلك. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى المستفتي، آداب المستفتي. نذكر، إيش رأيكم نذكر لكم شيئا من الأخطاء التي تحصل من المستفتين، الأخطاء الشائعة. انتبهوا، أخطاء شائعة واقعة. أنه الخطأ الأول أن يعتقد هذا المستفتي يعني السائل أنه يسعه أن يسأل أي أحد، وهذه مشكلة. يعني بعضهم والله يأتيك يجدك في الطريق يعني ملتحي ولابس كذا، ها، يظنك شيخ ولا لا، ويجي يسألك: بالله لو سمحت إيش أنا كذا وكذا وحكم كذا. المفترض أنك ما تجيبه، حتى لو أنك ما هي قضية أنك تعلم الجواب ولا ما تعلم، مسألة أنه أصلا هو كونه يوجه السؤال إلى شخص هو يجهل حاله هذا خطأ، هذا المبدأ أصلا مرفوض غير صحيح. إذن بعض الناس يعتقد أنه يسعه أن يسأل أي واحد، وبعضهم أحيانا يتوجه، من الأخطاء الشائعة أن بعض السائلين يتوجه إلى من عرف بالتساهل، يقولك: لا لا تروح فلان شديد، والله شديد، ها روح إما تسأل فلان أو فلان. نعم، هذول يعني يمشون لك إياها إن شاء الله. الثالث أنه بعض الناس، وهذا خطأ شائع، أنه بعض الناس يعتقد، بعض السائلين، أنه يسوغ له أن يتخير من الأقوال. هو يروح يسأل هذا، ما عجبه الجواب، ما عجبه يسأل الثاني والثالث، يسأل 4-5. طبعا السؤال أحيانا يكون بالتليفون، وأحيانا تعرفون أنا وصائد كثرت، أحيانا برسالة جوال، وأحيانا يسأل إمام المسجد، وأحيانا يمشي في السيارة ويجد واحد يسأله وزي كذا. نعم، فيسأل 3-4-5 ويتخير. يظن السائل أنه يعني يجوز له أن يختار ما شاء منها، طالما أنها فتوى صدرت من أحد المفتين فأنه يسأله أن يأخذ بأي قول منها. وبعضهم يظن، بعض طلاب العلم للأسف، بعض طلاب العلم يظن أنه إذا في المسألة فيها ثلاثة أقوال أو أربعة يجوز له أن يأخذ بأي قول منها، لأنه قال به ماذا؟ جمع من أهل العلم، أو هو مذهب من المذاهب، وهذا خطأ كبير جدا. ولذلك بعضهم يعتقد أن فتوى المفتي عذر له وحجة بينه وبين الله، ويذكرون في ذلك مقالة مشهورة وهي: من قلد عالما لقي الله سالما. يقول حط بينك وبين النار مطوع. نعم، من الأخطاء الشائعة التلاعب في صيغة السؤال وأسلوب عرضه واستعمال الألفاظ المجملة. في واحد تزوج على زوجته من مالها، فجن جنونها زوجته، المهم جن جنونها وكذا، وهو إيش فعل المشكلة؟ جاء وسكنها في الملحق عندها في نفس المبنى، وهي جن جنونها. أولا تزوج من مالها لأنها هي موظفة، وهو يعني أموره المادية ضعيفة جدا، وأيضا جاء بها في الملحق لأن الملحق كان فاضي. نعم، فالمقصود بعد ذلك ذهب إلى أحد القضاة، وجدوا في المسجد كذا، قال له يا شيخ، قال له الشيخ قاضي اقلب، يعني اضع هذه طلعها في الملحق وهذه نزلها في الدور الثاني الآخر. طبعا هو أسلوب العرض يختلف ولا لا؟ ها؟ ولا كيف يقول هذا؟ نعم، ما قال أنا وضعي المادي كذا وهي وضعها المادي كذا وفعلت كذا وكذا. يعني سؤال غير المتخصصين، يعني سؤال من لم يتصور المسألة أو ليس من أهل هذا العلم أو ليس من أهل المفتين في هذا البلد، لأن كل بلد أحيانا في بعض الفتاوى تختلف، يحتاج لواحد يكون من أهل البلد. يعني مثلا يجي واحد يبغى يسأل عن مثلا قضايا المرأة مثلا عند أهل نجد، المفتي من أهل نجد ربما لهم فتوى، يروح يسأل واحد فتوى مفتي من خارج هذا، وإذا عنده فتوى أخرى يسأل أهل نجد فيها، يعني أحيانا أهل نجد يكون عندهم فيها هذا، فيختلف الأمر من مكان لمكان. وبعضهم أحيانا يستجلب الفتوى من كتب الفتاوى، يدور فتاوى الشيخ بن باز بن عثيمين وكذا، أو من المواقع الإلكترونية والدعوية هذه، ويطلع فتوى من الفتاوى خلاص، يقولك والله وجدت لك فتوى. هذه من الأخطاء. أيضا أن يستفتي مستفت قبله، يقول يا جماعة أنا حصل لي كذا كذا، قال أنا وأنا والله أنا كان حجيت العام الماضي وصار لي كذا وكذا وسألت الشيخ فلان وكذا وقال لي كذا كذا، فيأخذ الفتوى من مستفت آخر. من الأخطاء التي تحصل من المستفتين أين أنه يأخذ من الجواب، من جواب المفتي، رأس المسألة. يعني يا شيخ والله أنا ذهبت لهذا واشتري سيارة وإيجار منتهي بالتمليك وكذا، قال له الشيخ والله الإيجار منتهي بالتمليك هذا يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول شرط، هذا أخذ كلمة يجوز ووقف يجوز وخلاص، ما انتبه لي الشروط التي بعدها. أحيانا يقع هذا من بعض السائلين، سؤال المفتي على سبيل الامتحان، يبغى يمتحنه، يسأله عن بعض الأسئلة السياسية وبعض الأسئلة في بعض الناس المشهورين، يعني يريد أن يورط الشيخ في كلام معين أو يدخل في فتنة معينة. هذا يحصل بعض السائلين، وهذا هذه من الإشكالات وأخطاء التي يقع فيها المستفتون. السؤال عما لم يقع، يقول كذا وكذا وكذا وكذا وهي ما وقعت. نعم، بس يعني أحيانا بعضهم يحب يتكلم. ترك الأدب معه، ما يتأدب معه. أحيانا بعضهم يتصل في آخر الليل، ها الساعة 3 في الليل أو 2 في الليل أو في الظهيرة، وقت الظهيرة وقت الراحة، ما يبالي هذا. وبعضهم يقول والله يا شيخ أنا مضطر وأنا اتصلت على 10 وكلهم قفل جوالهم وكذا وكذا وما يرد وكذا. وبعضهم يجي يطرق الباب بعنف كأنه يطالب بالدين، يقول أنا أبغى الشيخ، أبغى عندي سؤال. نعم، فيتركون الأدب مع الشيخ، وربما إذا اتصل ما يسلم ولا يبدأ بالسلام، ربما يغلب القول، ها فاهم يا شيخ، فهمت يا شيخ ولا ما فهمت. فأحيانا ما لابد أن يلتزم مع الشيخ الأدب ويوقر الشيخ ويجل الشيخ ومكان الشيخ، يختار الوقت المناسب والأسلوب والألفاظ المناسبة اللائقة. من الأخطاء أيضا البحث عن الرخص، يريد رخصة ويريد تسهيل وتيسير بأي طريقة كاملة، بأي طريقة كانت. هذه من هذا، وربما هذا يحتم علينا أن نذكر ما هو الأصل في الفتوى أو ما هو المطلوب من المستفتي. المستفتي أيها الإخوة له الخيرة أن يستفتي من شاء من أهل العلم، بس أهم شيء يتثبت أن هذا عالم وأنه عدل، أنه يعني توفرت فيه الشروط، أنه موثوق في دينه وأنه فقيه عالم. فإذا وجد في البلد 4-5 أو حتى على الجوال أو في غير هذا البلد، وكانت الفتية هذه يعني مما لا ترتبط بالبلد، يمكن أن تسأل عنها أي شيخ من المشايخ، وكان هؤلاء المشايخ كلهم من الموثوق بهم ومن العلماء المعتبرين، فيجوز للمستفتي أن يسأل من شاء، ما يحجر عليك، لا يحجر عليك ولا يضيق عليك، اختر من شئت. إن اخترت من ترى أنه أعلم وأنه أفضل وأنه أكثر ديانة وأكثر دينا هذا طيب، لكن ليس شرطا هذا يا إخوة. هي المسألة مثل مسألة السيارة إذا تعطلت تبغى تصلحها، أين تذهب بها؟ تسأل، تقول وين، ما تعرف مهندس، ما تعرف ورشة، أو الجوال تعطل، أو عندك مريض، أو أنت مريض، أو ابنك مريض وتريد أن تذهب به إلى طبيب، كيف تصنع؟ كيف تعرف أنت ما تعرف شيء في الطب، ماذا تصنع؟ تسأل عن أحسن طبيب في هذا المرض الفلاني، ولا لا؟ ما في طبيب للجلدية، الأمراض الجلدية يوجد ولا ما يوجد؟ يسأل، وهكذا يسأل ويتثبت ويتوثق، كما نتوثق في أمور الدنيا أيضا نتوثق في أمور الدين. إذن هذا هو المطلوب من المستفتي، أولا أن يبحث عن من توفرت فيه شروط، ثم له أن يتخير من شاء، فإذا أفتاه فيجب عليه أن يعمل بفتواه، خلاص وافقت هواه أو لم توافق، ما يروح يدور على، إلا إذا وقع في نفسه أن الشيخ يمكن وقفل السماعة أو انتهى اللقاء وتذكر أنه ما قال للشيخ في قيد مهم وفيه قضية مهمة ما قالها للشيخ، هنا نعم يروح يعيد السؤال يسأل مرة ثانية هذا الشيخ أو غيره، أو تبين لا كأن الشيخ حس أن الشيخ ما فهم السؤال، أو أن الشيخ في وادي جوابه في وادي وكان سؤاله في وادي آخر ما ارتاح للجواب لأي سبب من الأسباب، هنا يسوغ له أنه يبحث عن مفت آخر تماما بتمام، كما هو في شأن إيش إصلاح جهاز الجوال أو الكمبيوتر أو السيارة أو الدواء والتطبيب المعالجة المريض، نفس الشيء. إحنا تشعر أن الطبيب ما تصور الحالة، ما شخصها بشكل صحيح. إذن نقول ثم بعد ذلك يتخير ما شاء من المفتين. هذا أيها الإخوة ما اتسع له الوقت، وهناك بعض النوازل والقضايا المعاصرة أريد أن أشير إليها بسرعة. الإفتاء في وسائل الإعلام، الإفتاء في البرامج المباشرة، الخط الساخن للفتوى، الإفتاء عن طريق وسائل الجوال، عن طريق الكتب والصحف والمواقع، الإفتاء الرسمي، نتكلم على هذه بسرعة يعني قدر الإمكان. الإفتاء في وسائل الإعلام عن طريق الإذاعة، البرامج المسجلة في الإذاعة أو في التلفاز أو عن طريق الصحف والمجلات، هذا الأمر سهل، الأمر فيه سهل، لأن المفتي في الغالب أنه يدرس الفتوى ويتأملها ويبحثها ربما ويراجعها ويفتي فيها، لكن المشكلة فيما حصل مؤخرا في البرامج المباشرة على الهواء مباشرة، وتأتيه الأسئلة مشرقة ومغربة من كل ديار العالم، هذه مشكلة، لأنها أحيانا بعض الأسئلة في تفسير القرآن، بعضها في العبادات، بعضها في المعاملات، وبعضها في الجنايات، وبعضها في يعني العقود، في الطلاق، في المشاكل الزوجية، هذا خطير جدا أيها الإخوة، تنوع المستفتين، وبعضهم يعتمدون مذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو كذا، ويختلف هذا من بلد إلى بلد، والمستوى العلمي والبيئة والثقافة والأعراف والأغراض والنيات، بعضهم يختلفون، أنا المتصل يمكن واحد يعني مرتب أصلا معه، ما قد لا يكون السؤال على وجهه، واختلاف الأماكن والعادات واختلاف المفتين، وأحيانا حضور البديهة عنده، ضيق الوقت أحيانا، محدودية الوقت، فمسألة خطيرة قضية الإفتاء المباشر، هذه مسألة خطيرة ينبغي أن يحذر منها المفتون قبل المستفتي. الخط الساخن يعني الذي هو الخط المباشر الذي هو يعني هذا قد يكون أمره أسهل، لأنه ربما فيه شيء من التخصص وربما فيه أخذ وعطاء ونقاش. رسائل الجوال يبدو أن تثبت من صحة الجوال أنه صحيح للشيخ فلان وأنه معتمد له أحيانا، لأنه بعض أحيانا يكون يعطيه بعض طلاب العلم أو بعضهم يعطيه عنده موظفين أو كذا، فربما ما تكون الجواب ما يكون دقيقا، نعم قد لا تنطبق الجواب، لا ينطبق هذا الجواب على هذا السؤال، طيب نقف هنا لأن الوقت انتهى، إلا إذا كان لديكم أسئلة سريعة. بارك الله فيكم، يعني قد يفوتنا شيء أو كذا. نعم تفضل. لا عموما خشية كتمان العلم هذه باب واسع، خشية كتمان العلم هذه تحصل فيما إذا لم يوجد غيره. هو يعني ما حكم الفتوى؟ حكم الإفتاء مشروع من حيث الأصل، وهو فرض كفاية على الأمة، لابد أن يوجد في الأمة مفتون، لابد يفتون الناس كما يوجد فيها أطباء وقضاة وكذا. لكن هذا المفتي متى تتعين عليه الفتوى؟ إذا كان أهلا وضاق الوقت، ضاق الوقت ما فيه إما أنه يفعل ولا تقع يعني مشكلة، فهنا يتعين عليه الفتوى، تتعين عليه هنا تكون متعينة. نعم تفضل. أيوة أحسنت أحسنت. هو يسأل الأخ معلش عشان الوقت، يسأل عن الفتوى في الحج، خاصة يقول في الأسئلة المتكررة الوقائع المعروفة الكذا. نحن ننبغي أن أشكرك على هذا السؤال، ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين أمرين، وهذا حقيقة قضية مهمة جدا، أشكرك يعني كثيرا على هذا، وهو باب البيان والنصيحة، البيان والنصيحة وتعليم الناس وإرشادهم، وبين باب الفتوى. يعني مثلا واحد سألك وانت عند الكعبة في مكة من وين يبدأ الطواف؟ قلت الله أعلم ما أدري. كم أطوف؟ تقول لا أدري. حتى سمعت انت كلام السلف والأئمة والتحذير من الفتوى وكذا، صرت تدفع الفتوى، وأنا أقول أنا لست أهلا للفتوى وكذا، كيف أفتيه؟ لا، هنا ما في مجال للتورع، مسألة واضحة معلومة من الدين بالضرورة، علمه، قل له تعال تعال جزاك الله خير، تعال معي أنا أعلمك، وعلمه، قل تبدأ الفتوى الطواف يبدأ من هنا وتكبر وكذا وكذا، وتعلمه هذا. ولو سأل عن صلاة المغرب أو أحيانا عن أحكام ظاهرة معروفة، هنا باب التعليم والإرشاد، هذه ليست من باب الفتوى. الفتوى تكون في المسائل الاجتهادية، المسائل التي فيها خلاف فيها نظر، تحتاج إلى جهد علمي. نعم أحسنت أشكرك كثيرا يا أخي، لعل ذهب نعم. طيب بارك الله فيكم. نعم حتى يرفع الأذان نحن نجلس. جاء المؤذن؟ طيب إذا جاء الأذان ولا باقي؟ طيب تفضل. أي ما يوجد مصلحة خالصة، دلنا عليها. توحيد الله عز وجل، الإيمان بالله مصلحة ليست خالصة في الدنيا، لأنه يأتي مع التوحيد مخالفة الهوى، هوى النفس. وكم يحصل للإنسان لما أسلم أبو بكر واجه أذى ولا ما واجه أذى؟ أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، يحصل أذى ولا لا؟ هذه ما هي مفاسد؟ نعم ما في مصلحة، لا تدور لا تتعب. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. في الختام أشكر القائمين على هذا المسجد، و أشكر إدارة مكتب الدعوة على تنظيم هذه الدورة، وأشكر للحاضرين حضورهم وأيضا يعني حسن استماعهم، وأشكر الله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.